الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قبل بداية الدرس ننبه على أني ذكرت في الدرس السابق أنه لم تتيسر الثلاثيات لأحد من أصحاب الكتب الستة إلا للبخاري رحمه الله تعالى، ثم أوقفني بعض إخواننا على كتاب لبعض المتأخرين، لبعض العلماء المتأخرين ذكر فيه بعض الثلاثيات لابن ماجه وللترمذي وللطبراني، يعني من أصحاب الكتب الستة ابن ماجه والترمذي. الترمذي ذكر له حديثا واحدا وهو ضعيف الإسناد، وابن ماجه خمسة أحاديث بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف أيضا شديد الضعف، يعني الأمر غير مؤثر لأن هذه الثلاثيات لغير البخاري لا تصح، وإن كانت يعني تدخل من حيث وجود ثلاثة فقط بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يعني ليست يعني كبيرة الأثر لكونها ضعيفة الإسناد. طبراني له ثلاثة أحاديث وهي أيضا ضعيفة. هي خمسة فقط، خمسة وهي ضعيفة الصراحة. الخمسة نعم. طيب طبراني ثلاثة، ايه طبراني ثلاثة، ثلاثة وهي ايضا ضعيفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ كتابه رحمه الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم، تأثيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا يعني سار السلف رضي الله عنهم بهذه السيرة، يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم تيمنا. البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هنا جملة لكن فيها محذوف، يعني في تقدير للكلام، لأن بسم الله جر ومجرور. بسم الله بسم جر ومجرور، واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة والرحيم أيضا صفة، فهي الكلمة كلها إيه؟ جر ومجرور، جر ومجرور، يعني هي وحدها لا تؤدي معنى، لذلك لابد من تقدير محذوف، ولذلك يعني يقدره العلماء قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم في قراءتي، أو نحو ذلك. فيعني البداية ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة وتيمنا وتبركا بذكر اسم الله عز وجل في بداية ما يتكلم به الشخص، خاصة إذا كان في الأمور الشرعية، فهذه سنة ينبغي أن نتعاهدها وأن نحافظ عليها وأن نعمل بها. هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا عليها سلف الأمة. قال رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. يعني بدأ رحمه الله تعالى كتابه الصحيح ببدء الوحي، هذا يتناسب مع يعني ترتيب كتابه، وإن كان يعني الكتاب يعني أهل العلم غالبهم يبدأون، إن كان في الأحكام يبدأون بالطهارة، وإن كان في الجوامع يبدأون بكتاب الإيمان، لكن البخاري رحمه الله تعالى بدأ ببدء الوحي ليبين أن يعني لأن السنة وحي من الله عز وجل، فهو يبين أول هذا الأمر، فابتدأ بما ابتدأ الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الوحي ليبين حال هذه الشريعة ومبدأها ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام الحافظ، طبعا ليس هو القائل عن نفسه الشيخ الإمام الحافظ، لأن هذا ليس من هدي سلفنا ولا من هدي أئمتنا، فيعني ما كان أحد منهم يعني يلقب نفسه بألقاب ولا يمدح نفسه ولا يثني على نفسه، وإنما هذا من الراوي عنه، يعني لا يظن بالبخاري ولا بأحد من سلف الأمة أنه يثني على نفسه بشيء، وإنما كانوا يعني لا يرون أنفسهم شيئا، مع فضلهم وعلمهم ورسوخهم وتقواهم لله عز وجل كان أحدهم لا يرى نفسه شيئا. فمثل هذا ينبغي أن ينتبه له، أن هذا ليس من هدي سلفنا أنه كان يزكون أنفسهم، ولا أن يصف نفسه بالشيخ فلان، ولا أن يفرح بأن ينادى بذلك، بل يعني كانوا يعني لا يرون أنفسهم شيئا، ويعني كانوا متواضعين لا يعني يفتخرون ولا يحبون المدح ولا الثناء. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ الحافظ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح، فبدأ بأول الرسل على وجه الأرض وهو نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام كما هو مذكور في حديث الشفاعة، حين يذهب إليه الناس يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل، يقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فنوح عليه السلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. فبدأ يعني عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم له الذي هو خاتم الرسل على نوح عليه السلام الذي هو أولهم. فكل الرسل عليهم السلام يعني طريقتهم واحدة وهديهم واحد ومشكاتهم واحدة، والوحي الذي يوحى إليهم من عند الله عز وجل، لكن الشرائع ينسخ الله عز وجل منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الشرائع تتبدل وتتغير على حسب الزمان وعلى حسب أهل هذا الزمان، على أهل حسب الزمان الذي تنزل فيه الشريعة، تنزل الشريعة بما يناسب أحوالهم ويناسب يعني ما هو فيه. لكن شريعة الإسلام لما كانت خاتم الشرائع، كانت خاتمة الشرائع، كانت أكمل الشرائع حتى تناسب الناس، وحتى يعني تتناسب معهم حتى تقوم الساعة، فهي صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير الحميدي من كبار مشايخ البخاري، وهو قرين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان هو والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قرينان، لكن البخاري رحمه الله ما أدرك الشافعي، ولذلك ما روى عنه، ما أخرج له في صحيح. لماذا؟ لأن يعني ليس لكون الشافعي ليس أهلا لأن يخرج له في صحيح، وما أخرج له مسلم كذلك في صحيحه، ما أخرج للشافعي، لكن لكون البخاري تيسر له الرواية عن من هو قرين الشافعي. فالحميدي كان قرين الشافعي، فحين مثلا يروي البخاري عن سفيان عن مالك مثلا، هنا أو هنا الحديث عن سفيان بن عيينة، لو رواه من طريق الشافعي يرويه عن سفيان بن عيينة عن طريق اثنين بواسطة اثنين، لكن عن طريق الحميدي بواسطة واحد فقط. هنا علو إسناد، علو إسناد يوفر رجلا في الايه في الإسناد. علو الإسناد هذا مطلب عزيز عند أهل الحديث، كلما قل عدد رواة الإسناد كلما كان الإسناد أقوى وأثبت. لماذا يكون الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل؟ أحسنت، قلة احتمال الخطأ، مش قلة الأخطاء، قلة احتمال الخطأ، لأن يعني ما من راو مهما بلغ حفظه وإتقانه إلا ويحتمل عليه الخطأ، ما في أحد معصوم، مهما بلغ الراو من الحفظ والإتقان إلا ويجوز عليه ويحتمل في حقه أن يقع في الخطأ. فكلما قل عدد رواة الإسناد كلما قل احتمال وجود الخطأ في الإسناد، لذلك الإسناد العالي يعني كان مرغوبا فيه جدا عند أهل الحديث، ولولا طلب الإسناد العالي لما كانت الرحلة، كان كل واحد يطلب من اللي حواليه خلاص يستسهل يعني، لكن كانوا يرحلون لكي يدركون كبار المشايخ قبل أن يموتوا، بدل ما مثلا يروي عن مثلا البخاري يروي عن سفيان بن عيينة براويين، لا يروي بواحد فقط، فلقاؤه للحميدي وفر له راويا. وهكذا فالحميدي رحمه الله تعالى كان قرين الشافعي رحمه الله، وطلب العلم معه ولازم جميعا سفيان بن عيينة. والحميدي رحمه الله تعالى هو أثبت الناس في سفيان بن عيينة، أثبت الرواة في سفيان بن عيينة شيخه، فهو من الأئمة الأثبات، من كبار مشايخ البخاري ومن أثباتهم، من أثبات الحصار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. سفيان بن عيينة أيضا من الأئمة الأثبات، من أثبت أصحاب الزهري رحمه الله تعالى، من الأثبات في الزهري، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال اللالكائي رحمه الله: أجمع الأئمة على أن سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، كان لازمه مدة طويلة وأتقن حديثا. معرفة يعني تقدم بعض الرواة على بعض في مشايخهم هذا من الأمور المهمة في علم الحديث. لماذا؟ لأنه دائما تحصل يعني اختلاف، يحصل اختلاف في الروايات، فلان يزيد رواية، يزيد لفظة في الحديث أو يتفرد بشيء فيخالفه آخر، فلا يستطيع الإنسان أن يقضي بين الرواة إلا بمعرفة أحوالهم. وقد يكون الراوي يعني ليس بباك، ليس من المتقنين، لكنه يكون أتقن الناس في راو بعينه، مثل مثلا حرملة بن يحيى، هذا ليس بذاك الحافظ، ليس من الثقات الأثبات، ومع ذلك فهو أثبت الناس في عبد الله بن وهب. لماذا؟ لأن عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى كان طلب إلى القضاء، ففر هرب وجلس مستخفيا في بيت حرملة سنة كاملة، هذا كان حظه إيه؟ حرملة. كان من حظه أنه جلس عنده إيه؟ سنة كاملة مختفيا عنده، فأخذ ما عنده وأتقن حديثه، فكان أثبت الناس فيه، مع أنه في غير عبد الله بن وهب ليس بذلك القوي، ليس بالمتقن إيه؟ فمعرفة هذا لو أنت نظرت في ترجمته وجدته ليس من الأثبات المتقنين، يعني أحسن حالي أن يكون حسن الحديث في غير عبد الله بن وهب، لكن هو في عبد الله بن وهب يقدم على غيره. فلو اختلف الرواة في الحديث في حديث ما عن عبد الله بن وهب، فتقدم رواية حرملة على رواية غيره، هكذا يعني هكذا في سائر الرواة. معرفة أثبت الناس في الراوي هذا من الأمور المهمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري من صغار التابعين، وهو أيضا ثقة ثبت. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، هو من أواسط التابعين، يعني ليس من كبارهم ولا من صغارهم، له أحاديث أفراد تفرد بها، وهو ثقة يحتمل تفرده. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له مناكير، يعني قال له مناكير، يعني بالمناكير أنه له أفراد لم يتابع عليها. أن بعض الناس ربما أخذ هذه اللفظة من الإمام أحمد وحكم على الراوي بها أو على الإسناد بها أو على الحديث بها بأنه منكر، ولا يكون الأمر كذلك، لا يكون قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن يعني جار على أصول أهل الحديث وما عليه جمهور أهل الحديث. الإمام أحمد له احتياط في مسألة تفرد الرواة، تابعا لشيخ يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى، وقد بين ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، قال يعني بين أن الإمام أحمد وشيخه يحيى بن سعيد القطان كان إذا تفرد الثقة بحديث يحكمون بالنكارة لمجرد التفرد، وهذا ليس صنيع جمهور المحدثين أئمة الحديث، قال وصنيع الجمهور وصاحبي الصحيح بخلاف ذلك، وذكر أحاديث يعني تفرد بها الأثبات أيضا الثقات وأخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فمنها هذا الحديث، هذا من أفراد محمد بن إبراهيم التيمي، هذا الحديث من الأحاديث الغريبة. نعم اللي قال أحمد هذا يحبس راح الشرع من كل الرواة اللي بيحكوا عليهم بهذا، ولا يخص بس بمحمد بن إبراهيم؟ لا، في كثير من الرواة، هو قال حتى في حديث الاستخارة قال فيه إنه حديث منكر لأنه تفرد به عبد الرحمن بن أبي الموال، قال إنه حديث منكر وأخرجه البخاري، ويعني له جملة أحاديث حكم عليها بالنكارة وأخرجها البخاري ومسلم في صحيحين. فلو واحد مثلا جرى على هذا، يعني أخذ قول الإمام أحمد بالحكم على حديث النكارة لمجرد التفرد، يكون قد خالف صنيع الجمهور من إيه؟ من أئمة الحديث وصنيع صاحبي الصحيح. فالإمام أحمد مع جلالته وعلمه ورسوخه في العلم، لكن ليس كل ما يقوله مسلما، يعني ليس كل ما يقوله الإمام أحمد مسلما. عبد الرحمن بن أبي الموال. نعم. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه سمع القمط بن وقاص الليثي، القمط بن وقاص الليثي من كبار التابعين، حتى عده بعضهم في الصحابة، أدخله بعضهم في الصحابة، لكن هو رجع أنه تابعي. فالإسناد هذا فيه ثلاثة من التابعين على نفسه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعلقمة بن وقاص الليثي. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو كما قلنا إنه من الأحاديث الغرائب، تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير، حتى قال بعضهم إنه أكثر من 100 أو أكثر من 200، يعني عدد كثير رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومع ذلك فهذا الحديث أصل من أصول الدين، لأنه حديث يعني يعتبر أصلا في بابه، يعني حديث يعتبر أصل في هذا الباب، وهذا الباب باب مهم جدا، يعتبر إيه كما قال كثير من أهل العلم، الإمام أحمد وغيره قالوا إن هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام. ليه ثلث الإسلام؟ لأن الإسلام عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذا يعني الإسلام، أعمال الإسلام محصورة في هذا، أعمال القلوب والأقوال باللسان وأعمال الجوارح، فهذا إيه مختص بعمل القلب. لذلك يعني يعتبر هذا إيه، يعتبره الأئمة ثلث الإسلام، حديث جليل جدا وعظيم، بعضهم يقول ينبغي أن يكتب في كل باب، يعني ما من باب من الأبواب إلا هو في حاجة إليه. ليه؟ لأن الأعمال لا تقبل إلا به، والأقوال لا تقبل إلا به. هو حديث عظيم جدا، ويعني ينبغي أن يعتني به كل مسلم. قال رحمه الله تعالى: سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقول العلقمة رحمه الله سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، هذا يعني يدل على أن الشيء يعني قد يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظه إلا الوحي، يعني القصة تكون على ملأ كثير ولا يرويها إلا إيه واحد فقط، كما هنا يعني المنبر يكون المسلمون مجتمعين عدد كبير، لا يخطب على المنبر إلا إما في جمعة وإما في أمر عظيم يجتمع له المسلمون، فيعني ومع كثرة الحاضرين ما روى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص. فيعني هذا يعني أن بعض الناس ربما رد بعض الأحاديث يقول يعني أين كان مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة، وبعضهم طعن في أبي هريرة بسبب ذلك، يقولون أكثر أبو هريرة، وأين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، فيطعنون في أبي هريرة بسبب ذلك. فيعني هذا طعن ليس في محله ولا وجه له، لأن الله عز وجل قد يعني يوفق إنسانا للحفظ ولا يوفق غيره، أو قد تكون هناك أسباب أخرى، مثلا أبو بكر رضي الله عنه مات مبكرا وفي حياة أكثر الصحابة أو جميع الصحابة إلا القليل، يعني مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، فكان الصحابة متواجدين، كان الصحابة موجودين، فالصحابة ليسوا محتاجين ليه لحديث بعضهم بعضا، لأنهم جميعا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. لكن بعد موت الصحابة، من تأخر من الصحابة احتاج الناس إلى حديثه فروى الكثير من الحديث. وأبو هريرة رضي الله عنه قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فله مزية بهذا. فالشاهد من هذا أن الراوي قد ينفرد عن شيخه المكثر، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أن بعض طلبة العلم يعني يطرد هذه القاعدة ويقول لك فلان مثلا الزهري من الحفاظ المتقنين وانفرد عنه راو من أصحابه وليس من المكثرين عنه، فيقولون يعني هذا الحديث لا يقبل منه، أين كان أصحابه الملازمين له، الملازمون له، أين أصحابه الملازمون له عن هذا الحديث، فيردون حديثه بذلك. فهذا ليس قولا مضطردا ولا يعني طريقة مضطردة. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات ولا تقدير، إنما الأعمال تقبل، إنما تصح الأعمال مثلا بالنيات، إنما تصح الأعمال بالنيات، فالأعمال معلقة بنية فاعلها، بنية صاحبها، فعلى ما نوى الإنسان يكون عمله، إذا أخلص لله عز وجل في عمله قبل وإلا فلا. يعني لا تكون الأعمال معتبرة شرعا إلا بالنية. هذا يدل على أن الأعمال، على أن النية شرط في قبول العمل، هي شرط في قبول العمل، لا يقبل العمل إلا إذا اقترن بنية خالصة لوجه الله عز وجل. فالإنسان إذا عمل عملا لا ينوي فيه وجه الله فلا يقبل منه. يعني هناك فرق بين إنسان يعني قد لا يفترق الشخصان في العمل من حيث الظاهر، ولا يفترقان إلا في النية فقط، وهذا يكون عمله مشروعا مقبولا وهذا عمله غير مشروع ولا مقبول. يعني لو قام إنسان اغتسل ليتبرد وهو جنب، لا ينوي الاغتسال من الجنابة، حر شديد هو جنب وقام يغتسل ويعني ناسي أنه لا يدري أنه جنب مثلا، لا يعلم أنه جنب واغتسل بنية التبرد، هذا يجزي عنه هذا الاغتسال؟ لا يجزي عنه، لأنه ما نوى ما نوى الاغتسال لرفع الجنابة، وهو يفعل كل ما يفعله الذي يغتسل لرفع الجنابة، العمل واحد لكن العمل لا يكون صحيحا إلا بنية. واحد مثلا قام يغسل أعضاءه نفس أعضاء الوضوء ويفعل نفس فعل الوضوء لكنه لا ينوي وضوءا، فهنا عمله غير مقبول، أو يعني لا يجزي عنه، لا يجزي عنه هذا العمل. وإن استدرك بعد ذلك قال أنا أريد أن أتوضأ مثلا بعد أن انتهى لا يقبل منه، لماذا؟ لأنه لم يفعل هذا العمل بنية الوضوء. هكذا يعني كل عمل لا يصح إلا بنية، ولذلك فالنية هي القصد وليست التلفظ. يعني التلفظ بالنية في الأعمال هذا ليس مشروعا، ليس من الشرع في شيء، إنما النية هي القصد، ماذا تقصد بهذا العمل، ماذا كنت تقصد بهذا العمل، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لكن ما تعمدت قلوب الإنسان ينوي شيئا يكتب له هذا الشيء الذي ينويه، لا يكتب له إلا ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يكتب له إلا ما نواه، إن لم ينوي عبادة الله عز وجل بهذا العمل لا يقبل منه. مسألة التلفظ بالنية هذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنها نقص في العقل. يعني الإنسان يعني الذي يتلفظ بالنية هذا إنسان يعني مخالف للشرع ناقص العقل. لماذا؟ كأن إنسان مثلا يريد أن يأكل يقول نويت أن أكل، ما هذا ليس بعاقل من يصنع ذلك. نويت أن أكل، نويت أن أشرب، نويت أن أذهب. أنت مثلا واحد ذاهب إلى الصلاة تسأله إلى أين تذهب، يقول أريد أن أصلي. واحد ذاهب لدرس علمي يقول أريد أن أذهب لدرس علمي. واحد ذاهب لحضور جنازة، لقراءة قرآن، لأي شيء من أمور العبادات أو غير العبادات، يعني نيته هي قصده الذي حركه إلى هذا العمل. ما دفعه إلى هذا العمل هذا هو النية، ما الذي دفعه لذلك. لذلك يعني النية محلها القلب. الإنسان مثلا يعني إذا قام يصلي وهو قد يعني أو يفعل فعلا من أفعال الخير وهو ظاهره أنه يفعله لله، لكن لا يطلع على ما في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يفعل العمل وهو يعني وظاهره أنه صالح، لكنه ليس مخلصا فيه لوجه الله عز وجل، فلا يقبل عمل. وإن كان في الظاهر أنه يصلي لله، يتجه القبلة ويصلي مع المسلمين، وهو يعني لا ينوي بذلك إرضاء الله عز وجل، أو يتصدق ويبتغي بذلك ثناء الناس، أو يفعل شيئا من أعمال الخير والبر يبتغي بذلك ثناء الناس ومدحهم، فهو في الظاهر محسن بار فاعل للخير، ولكنه عند الله عز وجل ليس كذلك. والنصوص التي تبين أهمية النية وخطورة يعني الرياء وطلب غير وجه الله عز وجل بالأعمال الأعمال الخير كثيرة جدا، يعني أشدها وأخطرها حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة، أن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، هم القارئ العالم الذي تعلم العلم وعلمه، ورجل استشهد قتل في سبيل الله عز وجل، ورجل تصدق بأنواع الخير بكل ما أوتي من خير، ثم يدخلون النار بهذه الأعمال التي هي أفضل الأعمال. واحد بذل نفسه في الجهاد في سبيل الله، جاهد الكفار وقتل في جهاد الكفار أمام الناس، هو شهيد وينادى بأنه شهيد، لكنه ما فعل ذلك إلا ليقال فلان جريء، فلان كذا، يثنى عليه ويمدح بذلك. وكذلك الذي علم الناس العلم وتعلم العلم وحافظ ويعني ظهر بالعلم ومدحه الناس به وكانت هذه نيته، فتكون هذه سببا في هلاكه والعياذ بالله. كذلك الرجل الذي يتصدق ليقال هو كريم، قال هو جواد، هذا أيضا يعني يكون عمله هذا الصالح يكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وهذا يعني مصداق قول الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك كان الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول لا يقبل العمل حتى يكون صوابا خالصا. قالوا له يا أبا علي ما الصواب الخالص؟ قال الصواب أن يكون على السنة، أن يكون على السنة، هذا أول شرط. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد أن أول شرط في قبول العمل أن يكون موافقا للسنة. إذا كان على خلاف السنة أو لم ترد فيه سنة يعني أمر محدث فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء خالف أو كان أمرا محدثا ليس له دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يقصد به وجه الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمسألة إخلاص النية لله عز وجل هذا باب مهم جدا، ينبغي لكل مسلم أن يتعاهد نفسه فيه وأن يجاهد نفسه فيه في كل وقت. يعني المسألة مش وقت معين وتنتهي، لا، يعني الشيطان يتلاعب بالإنسان في كل وقت، يعني إذا أثنى عليك شخص فالإنسان بيعجب بالثناء، النفس مجبولة على حب الثناء، فبالوقت الإنسان يعتاد ذلك. لو قال له آخر، لو جاء آخر وكلمه بطريقة ليست طريقة التي اعتادها يتأثر منها ويتأثر لنفسه ويغضب لنفسه فيعتاد المدح والثناء. لذلك يعني قال بعض السلف لو قيل لك يا مرائي، كان أظنه عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يعني لو قيل لك يا مرائي غضبت وعسى أن تكون كذلك، فقد قصرت ثيابك وحسنت مظهرك، وليقال فلان رجل صالح أو نحو ذلك. وعسى ما قيل لك، يعني إذا قيل لك يا مرائي غضبت وعسى أن يكون صوابا، فيعني النفس أمارة بالسوء، فالإنسان يحتاج إلى مجاهدة في كل وقت. حتى قيل إن مالك بن دينار قالت له امرأة يا مرائي، فقال أنت التي عرفتيني على حالي. يعني كان السلف رحمهم الله دائمي مجاهدة أنفسهم في هذا الباب، لأن النفس أمارة بالسوء في كل وقت، إنسان ما يسلمه أحد. وكان كثير منهم يقول ما جاهدت في نفسي في شيء أشد من مجاهدتها في النية، إن شأن النية عظيم، يعني إخلاص النية لله عز وجل هذا باب عظيم جدا يحتاج إليه المؤمن في كل وقت، يحتاج إلى مجاهدة ومتابعة ومراجعة في كل وقت، يراجع نفسه ويعني يراجع نفسه في كل عمل، ماذا تقصد بهذا العمل، ماذا تريد، ويحاول ألا يعني أن يعرض نفسه دائما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينظر في عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في رواية أخرى لأن الحديث يعني كرره البخاري في مواضع كثيرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس الإنسان إلا ما نواه، من نوى خيرا كان له ومن نوى غير ذلك كان له. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني الإنسان على حسب ما نوى. قد يشترك الشخصان في العمل لكن يفترقان في النية، هذا يريد بعمله الدنيا والآخر يريد به وجه الله عز وجل. فالهجرة من الأمور الشرعية، يذكرون أن رجلا يعني هذا ساقه الحافظ رحمه الله تعالى أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقالوا لا كان يقال له مهاجر أم قيس، هاجر ليتزوج تلك المرأة. قد يكون الإنسان يعني يجتمع معه في العمل نيتان، يعني يكون العمل فيه طاعة لله عز وجل وفيه مصلحة من أمر الدنيا، كما قال الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في المشاعر. يعني لو أن إنسانا في أثناء الحج باع واشترى واتجر واكتسب مالا ورزق من خلال الحج، هذا جائز، يعني جائز وليس بممنوع شرعا، ولا يقدح في حجه، لا يقدح في صحة الحج أن يتجر العبد فيه في الحج. يعني مثلا إنسان سافر للعمل هناك ثم يعمل عمرته، هذا عمرته صحيحة، لكن لا يستوي مع من سافر سافر من بلدته بكل جهده، يعني تعبه ونصبه وماله الذي أنفقه نفقته كل ذلك للعمرة فقط، ليس له نية إلا العمرة. هذا لا يستوي مع من سافر يريد التجارة أو يريد عملا ويريد معها عمرة. عمل عمرة منفصلة، يعني لو نوى بالعمرة غير وجه الله عز وجل، مثلا كالذين يحجون ليقال له الحج فلان نحن، هذا يحدث يعني من الجهال. الذي يكون بهذه النية وليس له نية في التقرب إلى الله بهذه الفريضة، هذا لا يقبل منه العمل أصلا. إذا نوى بالطاعة غير وجه الله الذين سبق ذكرهم ممن عملوا أعمال الطاعات لا يريدون بها وجه الله، وإنما يريدون بها الدنيا، يريدون بها ثناء الناس عليهم، يريدون بها ثناء الناس عليهم، فهؤلاء يعني لا يكتب لهم عملهم بل يكون وبالا عليهم. لكن الذي يعني يعمل الطاعة ومعها منفعة هذا ينقص من أجره، لا يكون كمن عمل الطاعة خالصة لوجه الله عز وجل. يعني مثلا مثل الذي يطلب العلم ثم يحصل له بسببه على إيه؟ على رزق. يعني إنسان مثلا يتعلم ثم يحصل على شهادة من الهيئات التي يعني يسترزق من خلالها، هذا يعني لا، إذا نوى بالعلم وجه الله عز وجل هذا يعني عمله إن شاء الله مقبول. لكن لا يستوي مع من يطلب العلم ويكتسب من باب آخر. لذلك يعني كان السلف يجعلون رزقهم بعيدا عن إيه؟ عن مسألة العمل، يعمل بعلمه، كانوا يبتعدون عن القضاء، أحدهم يبتعد يجعل الدين شيء والإيه وكسب المال شيء آخر، لا يجتمعان. فكلما كان العمل أخلص لوجه الله عز وجل كلما عظم أجر العبد. لا يستويان أبدا من يجمع بين في العمل الدنيوي أو العمل الذي يتقرب إلى الله، يجمع بينه وبين القربة إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يعني الحديث هذا حديث عظيم جدا، لذلك يعني الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى توسع في الكلام عليه، وهو يعني أهل لذلك. يعني الحديث يحتاج إلى كلام طويل لكن نستفي بهذا القدر عليه. قال رحمه الله تعالى: باب. وبدأ بهذا الحديث وهو لا صلة له، يعني لا خصوصية له بباب بدء الوحي، الكتاب هو بدء الوحي، لكن هو ابتدأ به كتابة يعني لأن يعني هذا الحديث ينبغي أن يكون إيه في كل باب وفي كل عمل. لذلك ابتدأ به الكتاب ليكون طالب العلم مستحضرا له في كل وقت. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي الدمشقي، هو من الأئمة الأثبات، هذا أيضا من إيه من مشايخ البخاري الذين روى عنهم عن مالك مباشرة. يعني لو روى الإمام البخاري مثلا من طريق الشافعي عن مالك، أراد أن يصل إلى مالك من طريق الشافعي ولم يسمع من الشافعي، سيروى عن واحد عن الشافعي عن مالك، يكون بينه وبين مالك اثنان، لكن هنا بينه وبين مالك راوي واحد وهو عبد الله بن يوسف، هو من أثبت الناس في الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، من أثبت الناس في الموطأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. قال باب يوسف، ما كملش، هو باب تابع لهذا الباب السابق. فرع من الباب السابق. نعم. قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكر الأثر فمالك النجم، هو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك هذا كان من يعني من أكثر الناس احتياطا، أو كغيره من غلبة علماء السلف، كان يعني محتاطا جدا في مسألة الفتية، يعني مع علمه وفضله كان ورعا، يعني طلب منه أن يجعل طلب منه الخليفة أن يجعل الموطأ يعني دستورا للناس، يعني يحكم به في الناس، بحيث أن الأحاديث التي فيها التي تفرض الناس، ما كان فيها فهو السنة، وما لم يكن فيها فليس بمعتبر. فقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليه. هذا من إنصافه رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى قد عرض عليه 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. يعني كانت ثلثين الإيه؟ الأسئلة. يعني لو واحد الآن مثلا عرض عليه، لا أدري ما يعرفش حاجة. يعني كان شديد الورع، شديد الخوف من الله عز وجل، لا يقول إلا بما يعلم. يعني ينبغي أن يكون لنا في هذا الوقت لا نشير على الله عز وجل ما لا نعلم. يعني أنا خطيرة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني جاء رجل من مسافة طويلة من مسيرة 4 أشهر، فقال له: إني جئت من قبل قوم يسألونك عن مسألة كذا وكذا. فقال له: لا أدري. قال له: أذهب وأقول لهم ماذا؟ قال له: قل لهم إن مالك النجم. أنا ما المسألة هي مش تخوفني بالناس، إن أنا أقول إن حتى أفتي لك بفتية، لا. يعني هكذا كان سلفنا رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، هذا الإسناد يتكرر كثيرا، هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير. هشام بن عروة من الأئمة الأثبات، يعني في آخر عمره تناقص حفظه بعض الشيء، لكن ما تغير، لأن في بعض الرواة يختلطون حيث أنهم لا يدرون ويصبح حديثهم ضعيفا في آخر عمرهم، فمن لم يتميز حديثه يرد كله، ومن تميز حديثه يقبل ما حديث من روى عنه قبل الاختلاط ويرد من روى عنه بعد الاختلاط. لكن يعني في يعني عادة الناس أن الحفظ يتناقص مع الكبر، هكذا كان إيه هشام بن عروة، لم يزل ثقة ثبتا حافظا، لكن لم يكن حفظه حال الكبر كحال الآن شبابه. لذلك يعني لما قال ابن القطان إنه تغير بأخرة، يعني رد عليه الذهبي ردا شديدا، قال إنه ما تغير قط، وإنما لم يكن حفظه حال كبره كحال شبابه. وختم قوله ختم كلامه بقوله: قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. يعني شدد بالإشارة عليه. عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير، خالته عائشة